الرأي والرأي الآخر، وبيقوا تكلموا فيما لا علم لهم به. فالحديث صحيح لا مطعن فيه. نعم. يقول امرأة تكذب على زوجها مثلا إذا كانت المصاريف 100 جنيه تقول 150، مع علم أنها تستخدم هذه الزيادة لمصدرات البيت، أنها مصرية وأنها معلمة أنا إذا طلبت منه لا يرضي لها عفوا عنه. ايش 150 في اليوم؟ زيادة. يعني يمكن مثلا هو احسن يقول مثلا، لان ما مثلا ها يقول مثلا اذا كان المصاريف هاي هاي على كل حال المراه تطلب من زوجها قدر نفقتها، واذا كانت تريد زياده فانها تبين له وجه الزياده، فان الغالب عليها انه لا يمنعها، لكن إذا ما أداها قدر كفايتها، ما أعطاها قدر الكفاية، لها أن تأخذ منه بالمعروف من غير علمه. هذا الناس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شعور تبليغ للمأمور تكبيرة الإمام. نعم. يقول بعض الناس يستدلون بتعليق الإمام على تفعيل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية تفعيل رسالة الإمام. إيش هذا؟ ما له علاقة. كان أبو بكر يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. والعلماء أخذوا من هذا جواز التبليغ عند الحاج. وأما إذا كان لم يكن حاجة، إذا لم يكن هنالك حاجة فلا حرج. تنبيه كذا هو النبي عنه فعلا. طيب قول آخر سؤال. قول السؤال. لا قول السؤال هو على بعض الناس في حديث الرجل الذي كنت تسمي عائشه رضي الله عنها وعن ابيها بقولها لعليه، فكيف ارد عليه؟ عائشه رضي الله عنها لم يكن بينها وبين علي شيء رضي الله عنها وعن ابيها، فهي تعرف فضله ولذلك اشارت به. اصلا لو بينها وبينه شيء أو تكرهه ما تشير به إلا أن يصلي وفي القوم عمر وعثمان، هذا يدل على حبها لهما من جهة أخرى. إن كان الشراح تكلموا كلاما ليس مستقيما، لكن شيخ ابن عثيمين يقول هذه تدل على أنها لها أمل، لكن يتربوا في بيت واحد وكذا فتنشأ أشياء زي ما كما ينشأ بين أخوات وإيش والزوجة، زوجة الرجل وأخواتي تنشأ بينهن غيرة لا أخونا ودي تقول راجلي وكذا. نعم. تذكر من غير الكتاب والسنة الفيرية صرف الموضع الإمام معرفة ناس رحمه الله معبود الشيخ والرحمن حاكم عن هذا الله، وذلك الزمان السبب عقل صوت الظهر لما كان مدفع من الخطاب سوفيتيا بزيت رفض جواز الزكاة لأنه كان كذا مبدأ. نعم. ها؟ بعد الظهر. بالنسبة التنبيه الأفضل لكم بالنسبة لمعرفة الدروس، الدرس قائم أو غير قائم، الاتصال ب أخونا إبراهيم. واحد تقول تلفونك الآن والأخ مزمل فقير يعني. بالنسبة لدرس بكرة الاحتمالان قائمان في قيامه وعدم قيامه، ويتبين هذا الساعة 2 لورا الناس يعرفوا الدرس قائم ولا غير قائم، واضح؟ لكن هذه استثنائية.